بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بفضل الشيخ عبد العزيز. فضل الشيخ عبد العزيز، لعلنا نتمكن في لقائنا هذا من عرض رسائل السادة المرسلة سين ميم من ضواحي المدينة المنورة، والمستمع أو المرسلة الأخت في الإسلام سين ميم عين، والمرسلة أم عبد الله السالم العبد المجيد، والمرسلة من المنطقة الشرقية لام عين عين. ونبدأ برسالة المرسلة سين ميم من ضواحي المدينة المنورة، تقول فيها: إني ولدت بنت فيها بعض التشويه الخلقي، وبقيت أنا بعد الولادة 3 أيام فاقدة الوعي، ثم خفت بعد ذلك وتوفيت البنت في اليوم 7 من عمرها، وأنا الآن متندمة لأنني لم أرضعها في هذه المدة ولم أحسن إليها، وكانت موضوعة في غرفة بعيدة عني ومظلمة، وإنني الآن متندمة كثيرا. أرجو إفادتي في موضوع هذا وفقكم الله. هذه بها إشكال ولا أدري عنها الآن، تحتاج إلى أو هذه مسألة تحتاج إلى تأمل. نعم. يكون في حلقة أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. تأملها، لأنها في يعني فيها إشكال في الحكم. نعم. هذه رسالة وردتنا من المستمع، تقول: أختكم في الإسلام سين ميم عين. بعد السلام تقول: يقال بعد صلاة الصبح على المصلي ألا ينام لأنه يتم توزيع الرزق، فما معنى هذا ومن الذي يوزع هذا الرزق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا شيء لا نعرف له أصلا. موزع الأرزاق هو الله وحده سبحانه وتعالى، هو الرزاق ذو قوة متين جل وعلا، هو الذي يوزع الأرزاق بين عباده في كل وقت، ما هو بعد صلاة الفجر فقط، بل هو يوزع أرزاقه بين عباده في الليل والنهار وفي أول النهار وفي وسطه وفي آخره وفي كل وقت سبحانه وتعالى. هو الذي يوزع الأرزاق بين عباده بأمره جل وعلا وتقديره سبحانه وتعالى، وما أمر به من الأسباب ودعا إليه من الأعمال سبحانه وتعالى. ولا نعلم حرج في النوم على صلاة الفجر، لكن من جلس يستغفر الله ويذكر الله أفضل، كان بيجلس حتى تطلع الشمس يذكر الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه فضل عظيم. إذا جلس يذكر الله أو يدرس العلم أو يشتغل بأعمال أخرى تنفعه أو تنفع المسلمين، هذا أحسن من النوم. وإذا نام بعد طلوع الشمس يكون أولى، هذا هو الأفضل، ولا حرج فيه لو نام بعد صلاة الفجر لا حرج. لكن كونه يؤجل النوم حتى تطلع الشمس ويجلس في ذكر الله واستغفار وتهليل أو قراءة العلم أو قراءة القرآن أو في أعمال نافعة تنفعه في حرثه في فلاحته في مصنعه، يعني هذا طيب. ويكون النوم إذا دعت إليه الحاجة يكون بعد ارتفاع الشمس. ويروى عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تنام بعد طلوع الشمس تقرأ بعد الفجر، فإذا ارتفعت الشمس استراحت. روى عنها رضي الله عنها ذلك. وبكل حال فالأمر واسع بحمد الله، لكن هذا هو الأفضل، تأجيل النوم إذا دعت إليه الحاجة بعد ارتفاع الشمس، ويكون في أول النهار في ذكر وقراءة العلم أو في أعمال أخرى تنفعه. السؤال الثاني عند الأخت سين ميم عين، تقول: عندما أقرأ القرآن أقبله أولا ثم أقرأ، سمعت بأن هذا بدعة فتركت، ثم رأيت في منامي بأن أبي يأمرني أن أقبل القرآن ثم أقرأ، أفيدوني عن الطريقة الصحيحة أفادكم الله، وعندما أحمل القرآن ينحني الجالسون للقرآن، فهل في هذا شيء أم لا؟ التقبيل للقرآن ليس له أصل معتمد وليس بمشروع. يروى أن عكرمة بن أبي جهل أحد الصحابة كان يقبله ويقول: هذا كتاب ربي، لكن لا أعلم له سندا صحيحا ثابتا عنه رضي الله عنه وأرضاه. وبكل حال ف فتقبيله لا حرج فيه، لكن ليس بمشروع. ولو قبله إنسان لا حرج عليه، لكن ليس هذا بمشروع، ولا ينقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد ثابتة، فالأولى ترك ذلك. وإنما التعظيم يكون بالعمل، تعظيم القرآن يكون بالعمل، بالعمل به، تدبره والإكثار من قراءته والخضوع عند ذلك والخشوع، هذا هو المشروع. الإكثار من تلاوة القرآن بالتدبر والتعقل والعمل والاستفادة والخشوع، هذا هو المشروع. كما قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهو سبحانه وتعالى شرع لنا أن نتدبره وأن نكثر من تلاوته وأن نعمل به، هذا هو الواجب علينا وهذا هو المطلوب منا. وأما الانحناء عند القرآن فأيضا هذا لا أصل له، وإن كان تعظيما لله عز وجل لأن القرآن كلام الله، لكن هذا لا أصل له، ولم يفعله خير هذه الأمة وأفضلها هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والخير كله في اتباع سلفنا الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. فلا ينحنى له ولا يقبل، هذا هو الأصل. لكن لو قبله إنسان فلا حرج عليه، إلا أن غير مشروع. أما الانحناء فهو مكروه، لا ينبغي ولا يفعل ولا أصل له. نعم، وهذا قد يفضي إلى الانحناء للملوك والكبراء، وهذا منكر لا يجوز، لأنه نوع من الركوع، الركوع لا يجوز إلا لله وحده سبحانه وتعالى، عبادة، فلا ينحني أحد لأحد. نعم. أيضا تقول: هل يجوز إهداء تلاوة القرآن لأحد ميت أو لأحد حي، حيث أقول اللهم اجعل هذه التلاوة لفلان؟ أما إهداء القرآن وتثويبه لزيد أو عمر هذا في خلاف بين العلماء، كثير من العلم يقول لا بأس به أن يقرأ ويثوب لأبيه أو أمه أو زيد أو عمر من أحياء أو مات، كما يدعو له، يدعو لغيره، كما يصدق عن غيره. وبعض العلم قال لا يشرع ذلك، لأن القرآن لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يهدونه لميت ولا لحي، هذا هو الأفضل والأولى، عدم إهدائه لأحد. سيقرأ لنفسه، يتلو لنفسه، يطلب الأجر في قراءته، ولا يهدي ثوابه لأحد من الناس. وإذا أراد أن يهدي يصدق عن أبيه عن أمه بما تيسر من دراهم، ملابس، طعام، يدعو لهم، يدعو لوالديه، لأقاربه، لأحبابه، يدعو لهم بالمغفرة والرحمة. وإذا كان راح يدعو لهم بكل خير من سعة الرزق والتوفيق للعلم النافع والعمل الصالح وأشبه ذلك. أيضا لديها سؤال أخير، تقول: هل يجوز النذر بهذا القول: يا ربي علي صيام عدد من الأيام حسب مقدرتي إذا مات فلان الظالم أو فلانة الظالمة، حيث أنني سمعت بنتا تقول: يا ربي لو مات هذا الرجل لصمت 3 أيام نرجو الإفادة وفقكم الله. النذر منهي عنه، مكروه، لا ينبغي. النبي عليه السلام قال: لا تنذروا، فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستهرج من البخيل، فلا ينبغي النذر. لكن لو نذر طاعة شرعية يوفي بها، إذا قال: يا ربي لله علي إن مات فلان الظالم أن أصوم 2 أو 3 أو 2 أو 5 يوفي، أو قال: لله علي إن مات فلان أن أتصدق ب100 درهم ب1000 درهم يوفي بذلك حسب طاقته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فالذي ينذر طاعة من الطاعات من قراءة أو صدقة أو صلاة على شرط معلق، إذا وجد الشرط يوفي بذلك إذا كانت تلك الطاعة مشروعة. أما لو نذر شيء مهم مشروع، مثل قال لله عليه يصوم 1 أو 2 هذا مهم مشروع، هذا مكروه، رسول الله عن صوم الأبد. فإذا نذر شيء مكروه، مثل نذر أنه يصوم 1 أو نذر أنه لا ينام يصلي ولا ينام، هذا مكروه، عليه كفارة يمين ولا يفعل، يكفي كفارة يمين ولا يوفي بهذا النذر المكروه أو المحرم. وبكل حال فالنذور لا تنبغي، ينبغي أن لا ينذر، لكن إن نذر طاعة شرعية أوفى بها، وإن نذر شيئا مكروها أو معصية لم يوفي بذلك، وعليه كفارة يمين. نعم. المرسلة أم عبد الله السالم العبد المجيد بعثت بهذه الرسالة تقول: إنني امرأة كفيفة وكبيرة، ومن الصعب علي خلع الكنادر ثم المسح على الشراب ثم لبس الكنادر، فهل يجوز أن أمسح على الكنادر فقط وحينما أصلي، أو أصل إلى السجادة أخلع الكنادر وأصلي؟ المسح على ما يستر الرجلين من كنادر أو شراب جائز رخصة من الله جل وعلا, وفي التخفيف على الأمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه وعلى جوربيه ويصلي يوم وليلة في الحضر في الإقامة في السفر ثلاثة أيام بلياليها, هذا مشروع والحمد لله. لكن يكون المسح على شيء ساتر, إما جورب ساتر أو خف من الجلد ساتر يمسح عليه يوم وليلة في الإقامة بعد الحدث والمسح يوم وليلة. أما كندرة فلا يمسح عليها, إذا كانت غير ساترة لا يمسح عليها إلا إذا مسح عليها مع جورب لا بأس, يمسح عليهما جميعا على كندرة وعلى ما ظهر من الجورب يمسح عليهما جميعا لا بأس, ويمسح عليهما جميعا لا يخلع, إذا خلع بطل الوضوء بل يصلي في جزمه وشراب جميعا. فإذا خلع الجميع أو خلع الكندرة بطل الوضوء. وإذا أرادت هذه المرأة السلامة فتمسح على الجورة فقط وتخلي الجورة في شبشب أو غيرها يخف عليها خلعة أو في كندرة يخف خلعها, تمسح على الجورة وإذا جاءت المصلى خلعت الكندرة وكفاها الجورة, ولا تمسح على الكندرة, تمسح على الجورة الذي يستر القدم والحمد لله. وأما كنت لا تمسح عليها حتى تخلعها ما تشاءت, أو في تجعل الشبشب في تجعل الجورب في شبشب يقيها الأرض ثم تخلع الشبشب. المقصود أنها إذا مسحت على الكنترة ما يجزي, لأن الكنترة لا تستر إذا كانت قصيرة. أما إذا كانت الكنترة واسعة تستر القدم كلها مع الكعبين تمسح على الكنترة, ومتى مسحت عليها فلا تخلعها إلا بعد الصلاة, صلي أول. إن خلعتها قبل الصلاة بطل الوضوء. ينبغي التنبه لهذا, ينبغي التنبه من المرأة والذي يقرأ عليها يسمعها هذا الجواب يفهمها أن مسح كندرة لا يجزي إذا كانت قاصرة ما تستر الكعبين, وإذا خلعتها بطل وضوءها. فالذي ينبغي لها أن تمسح الجورب وتكتفي به, والكندرة تخلعها ما تشاءت. إذن الذي فهمنا يا فضيلة الشيخ أنه إذا كان على المسلم شراب وكندرة ومسح على الشراب والكندرة أنه لا يخلع الكندرة إلا متى أراد إبطال الوضوء. نعم. وأما إذا أراد أن يصلي فيهما فيبقيهما حتى يصلي. نعم. سؤالها الآخر تقول أنا أحفظ ولله الحمد خمسة أو ستة أجزاء من القرآن الكريم, ولكنني أنسى بعض الكلمات والجمل في بعض السور, فهل يجوز لي أن أقرأ في صلاتي ما أعرف وأترك الذي لا أعرفه؟ أفتوني جزاكم الله عني خير, علما أنني أتجاوز هذا الذي لا أعرف وأقرأ الذي بعده. لا حرج, لا بأس إن شاء الله, تقرأ ما حفظت ولا بأس بعد الفاتحة. نعم. المهم الفاتحة هي الركن والباقي نافلة سنة, تقرأ ما تيسر من الآيات التي عندها, ولو طمرت بعض الآيات الأخرى يعني جمحت عنها تركتها لأنها ما تحفظها لا بأس. نعم. لكن المهم بالفاتحة, لابد من الفاتحة لأنها ركن الصلاة, وما زاد عليها مستحب من آية أو سورة, فالأمر فيه واسع. نعم. أيضا تقول هل يجوز لي أن أفرق تسبيحي على من أحب من موتاي مع العلم بأن ذلك التسبيح تسبيح النافلة وبالسبحة؟ أفتوني جزاكم الله عني وعن المسلمين كل خير. تسبيحها يكون لها أفضل, تسبيحها وقراءتها تكون لها أفضل, ولا توزعها على أحد, تسبح وتهلل وتقرأ لنفسها, والأفضل بالأصابع, هذا الأفضل. نعم. بأصابعها, ولو غلطت الله يحفظه ويبقيه لها ويدخره لها سبحانه وتعالى. فالأفضل بالأصابع كما كان النبي يسبح بالأصابع عليه الصلاة والسلام, هذا هو الأفضل. لكن بعد كل صلاة 33 تسبيحة و33 تحميدة 33 تكبيرة, ثم تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء, بعد كل صلاة تعدها 10 و10 و10 و3 سبحان الله والحمد لله والله أكبر 3 مرات بالأصابع كلها, ثم 3 مرات بثلاث أصابع, هذه 99, ثم تقول 800 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء, سنة بعد كل صلاة. وإن شاءت قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 25 مرة بعد كل صلاة, هذا نوع وهذا نوع كله طيب. بأصابعها، والرجل كذلك بأصابعه، وباليمنى أفضل، باليد اليمنى أفضل، ويسبح بالجميع فلا بأس. نعم. الرسالة التي بين يدينا وهي الرسالة الأخيرة في لقائنا هذا وردتنا من المرسلة من المنطقة الشرقية لام عين عين، تقول في رسالتها: أطلب من فضلة الشيخ الإجابة على السؤال التالي. تقول: عندي أب له زوجة قبل أمي، أرضعت ولد وهو الآن يبلغ 50 من العمر، وأنا الآن أكشف عنه، وقد سمعت من الناس أنه يجب أن ألبس حجاب لأغطي وجهي عنه، وأنا الآن محتارة ولا أدري هل أكشف عنه أم لا مع العلم. تقول: عندي أب له زوجة قبل أمي، أرضعت ولد وهو الآن يبلغ 50 من العمر، وأنا الآن أكشف عنه، وقد سمعت من الناس أنه يجب أن ألبس حجاب لأغطي وجهي عن هذا الرجل، وأنا الآن محتارة لا أدري هل أكشف عنه أم لا مع العلم أني لا أعرف كم عدد الرضعات التي رضعها، أفيدوني جزاكم الله عني خيرا جزاء. إذا كانت زوجة أبيك السابق أرضعته 5 رضعات فإنه يكون أخا لك ولجميع أولاد أبيك، أخا من الأب بالرضاعة، فلك أن تكشفي له وجهك كسائر المحارم. أما إذا كان الرضاع في شك وليس عندكم من يعلم الرضاع هل هو 5 أو أقل أو أكثر فلا تكشفي له ولا تعتبريه محرما، لأن الرضاع المحرم لابد يكون 5 رضعات فأكثر في الحولين. فإذا ثبت شهادة امرأة ثقة أو رجل ثقة أن هذا الرجل رضع من زوجة أبيك 5 رضعات حال كونه طفلا في الحولين أو أكثر من 5 فهذا أخوكم تكشفي له كسائر المحارم، محرم لك. أما إذا كان في هذا شك وليس عندكم من يحفظ هذا ولا يدرى هل رضع 5 أو أقل أو أكثر فهذا لا يكون محرما ولا يكون أخا لك، وعليك أن تحتجبي عنه كسائر الناس. نعم. شكرا أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وقد تمكننا من عرض رسائل السادة المرسلة سين ميم من ضواحي المدينة المنورة، وقد أرجأ فضيلة الشيخ الإجابة على سؤالها إلى حلقة قادمة. ورسالة المرسلة الأخت في الإسلام سين ميم عين وبعثت بعدة أسئلة، والمرسلة أم عبد الله السالم العبد المجيد، والمرسلة من المنطقة الشرقية لام عين عين وتسأل عن الرضاعة. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.